محمد. قلت أنا. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أنا، كأنما كرهها. أنا معناه يعني أنا الذي لا أسمى، أنا الذي لا أعرف. تسمع طول تعرف من أنا، هو ده معنى أنا. المفروض يقول من، يقول فلان، لكن ما يقولش أنا. كره النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده. ففي بعض العبارات أو الكلمات يفهم منها إن في هذا الرجل متضخم الذات، زي الذي وأنت قاعد تقول أنا الذي، ما تش محتاج تقول الذي إيه، الاسم الموصول لوحده يدل على العظمة، تمام، يدل على العظمة. أول ما تقول أنا الذي خلاص خلص، كما قال القائل أنت الذي كل الذي لو كنت تفعل ما تقول. أنت الذي كل الذي يعني إيه؟ يعني أنت الواد الخلاص، أنت اللي هنا وهناك، أنت برا وجوه، مفيش حد زيك، بس إيه لو كنت تفعل ما تقول. وهذا إزاي؟ فالاسم الموصول أحيانا يطلق مبهما فيدل على عظمة، لكن في ألفاظ مباشرة. يمكن الذي عايز واحد يفهم شوية، قاري شوية بتاع الكلام، لكن أنا مش عايز مفهومي أنا. فيدور حول فلك ذاته ولا يرى في الكون غير نفسه. ولذلك لو شلت أنا من كلامه ما تلاقيلوش كلام، ما تلاقيش معانا. شال أنا تدور هو قال إيه، ما تعرفش قال إيه، ما فيش كلام، عشان هو أنا بس كده.